وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكن لكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وسخرنا مع وكنا فاعلين وسخرنا من داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمنا لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة الأرض التي باركنا وَأَذَقْنَاهُمْ فِي إنهم من الصالحين الغم وكذلك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا والتي أحصنت فوجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا والتي أحصنت فرجها وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وتقطع Yeah. وحرام على قرية يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون لو كان سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا إن الذين سبقت لهم من الحسنى

صدق الله.